الحمد لله الذي الذاكرين ونشهد ان لا اله الا الله الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين وسلامين يا الدين. ثم اما بعد ابنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. لابد ابنائي في بناتي وتربيه وبنات الفضليات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كذا اميز ذكر على منذ اولا استعين كل السعاده ان اوجد بين هذا الجمع الطيب هذه الوجوه المبتسمه التي كاد الانسان من كثره مشاكل المسلمين في العالم الا يلمحك اسامه على وجه مسلم، ولكن الحمد لله تستعين مدينتكم وجمعكم هذا الى نفسي ان هناك اسنان بيضاء اراها الان عندما تبتسمون، لان الاسنان ليست بعوره. ومن قال لكم ان الاسنان عوره فليس بفقير، فتبسمك في وجه ابيك صدقه. وافترار الوجه والشفتين او الشفتان عن الاعتراف الشفتين عن الابتسامه تدل على ان صاحبها صاحب قلب طيب وقلب لين وقلب هين، ولقد رفض شراح السير كل حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدوه وما وجد الا بسام المحيى صلى الله عليه وسلم. لان الابتسامه اولا معديه، عدو جميل ان تبتسم يبتسم الذي امامك، اذا قصرت الجميل تقصر الذي امامك، فمن كرم الله ان تبتسم هذا امر. الامر الثاني يسارع الملك بختامة حسنات لك إذا ابتسمت في وجه أخيك، هذا أمر آخر. الأمر الثالث أن الابتسامة تفرض بالسنة أو مستحبة، لا ليه؟ لأن إدخال السرور على المسلمين فرض. أنك تدخل على المسلم أخيك سرور، على زوجتك، على عيالك، على جارك، على الإمام، على المأموم، كل هذه فرائض غائبة. فإذا ابتسم الإنسان اختار الكلمة الطيبة اللي يقولها، قد تكون فرقتنا اللهجات ونحن نحترمها، يعني واحد نشأ في المشرق غير واحد نشأ في المغرب، واحد نشأ في الشمال، واحد نشأ في الجنوب، كل له لهجة. لكن من كرم الله على المسلمين ان تجمعنا اللغه العربيه لغه القران، ولو استشعرنا جمالها لابتسمنا في وجهها. ليه؟ تعرفون الطائر الحمام؟ معروف الحمام الف باء حاء ميم الف ميم، صح؟ الحاء عليها ايه؟ علامات النصب والجر والراس، على فتحه، صح؟ الحمام، صح؟ فإذا حدثت لإنسان منا وفاة فيصبح زاره الحمام، الحمام في اللغة هو النوم، نفس حروف الإيه؟ الحمام، صح ولا لا؟ بس ليه على الحاء فتحة؟ ودي تحت الحق إيه؟ لأن الحمام يطير إلى أعلى ولأن المتوفى في الأسفل. ودي تدور في اللغة. الشيخ الله يكرمه يصعد يوم الجمعة ليخطب لنا إيه؟ يخطب لنا إيه؟ خطبة. الخاء عليه إيه؟ بطن. وفي الإيه؟ الرفع من المنبر إيه؟ مرتفع. لكن لو ذهب ولد من اولادنا ليتزوج ويختلف بنت فلان، يبقى فلان راجع يعمل ايه؟ خطبه. الخاء تحتها ايه؟ يعني فيها ذلة فيها انكسار. شوف واحد يروح يجيب قلم على ابو زوجته ويقول له هتزوجني ولا مش هتزوجني؟ ها؟ ولا يبقى الشيخ؟ لا هتتكسر دول تكلمه بأدب وتعمل روحك عثمان بن عفان وابو ذر بن غفاري ده انا صدر الشيخ كل جمعه وحجيت من 7 سنين وبعمل عمره ان شاء الله وانا نايم. يعني تزكي نفسك اسمها خطه. هذا في فقه اللغه. طيب القلب عبارة عن آنية واللسان معرفة تغرف من هذه الآنية. إن كان في الإناء عسل المعرفة تأخذ منه إيه؟ عسل. وإن كان في هذا الإناء سما ناقعا أخذت العقل أو المعرفة من هذا الإناء سما ناقعا. فالكلمة الطيبة إذا صدرت رأى الإنسان فيها قلب صاحب هذه الكلمة. الله يرفع ابن الخطاب لما مر على قوم بالليل وهم يوقدون نارا يوقدون نارا فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. يعني وين السلام عليكم يا أهل النار؟ النار لكن هو اللفظ يراعيه ويدقق فيه ولا يريد ان يجعله من ايه؟ من اهل النار. فيقول السلام عليكم يا اهل النار. ولو قال السلام عليكم يا اهل النار ما اخطا صح ولا لا؟ فالانسان المسلم يبحث عن الكلمه الطيبه فيقولها. طيب نبدا مثلا انت بعد الدرس اليوم تعود الى البيت اول شيء تعمله قل السلام عليكم يعني اهل البيت أنا طالما وجدت بينكم لن تجدوا مني إلا سلاما. أدب التعامل، لي في الكلام، خفض صوت، عدم تخطير، عدم بخل في القول، عدم بخل في المال. سوف تجدون من حالة الوجود معكم سلاما. فإذا غادرتهم قلت السلام عليكم، يعني أنا إن غادرتكم لن يأتيكم مني شر. وإنما سوف تسلمون طالما أنا بعيد عنكم، لن أخبر عن أسراركم، لن أنم عليكم، لن أخوض في أعراضكم، لن أتكلم عنكم بسوء، لن أخلل أنقذكم عند الناس، فأنتم سالمون مني في حضوري وفي إيه؟ وفي غيابي. إذا سبحان الله العظيم المسلم عاقل بهذه الشهادة. كان سيدنا عمرو بن الجموح الله يرضى عنه لن يدخل الاسلام العهد. فراحوا البابنا في المدينه المنوره نادوا رسول الله في بعثه العقبه الثانيه ارسل لنا او معنا ان يعلمنا امر ديننا. روح معاهم يا مصعب. ذهب مصعب بن عمير ليعلم اهل يثرب الاسلام الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أبناء سيدنا عمرو بن الجموح معاذ ومعوذ وعبد الله وخلاد 4 يروحوا هم صغار 14 سنة 14 سنة 10 سنوات يحضروا مين؟ يستمعوا لمصعب وياخذوا أمهم معاهم من خلف ظهر ايه؟ أبوه خليل. فيسمعون الكلام يعجبهم. أعلى الإسلام أبوهم سألهم هل سمعتم كلام هذا الرجل الذي جاء من مكة؟ قالوا سمعنا. هل آمنتم بما جاء؟ فسكتوا. وماذا يقول؟ فقرأوا عليه سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الحمد وهي الشافية. مفيش إنسان يخلق النية يكون جزء من جسده مريض ومتعب ويضع يده على هذا الجزء ويقرأ سورة الحمد بإخلاص نية إلا وشفاه الله. الله يرضى عن عمر زار صحابيا فقال ماذا يلزمك؟ يكلمني يا امير المؤمنين. فقرا يده على صدره وقرا الفاتحه. رفع سيدنا عمر يده مفيش قلب. استشهد عمر وعاد الالم للصحابي مره اخرى. راح الصحابه يزوروه قال يا اهل الخير حد منكم يرقيني يعملوه كده؟ قال احدهم وضع يده على صدره وقرا الفاتحه. لانه كيف حالك؟ لانه كما انا الالم تنهو. لانه والله ان الفاتحه هي الفاتحه ولكن اين يد عمر؟ يبقى القضيه في القراءه فقط ولا في الاخلاص بيد الطاهره؟ واخد بالك انت؟ سبحان الله العظيم. فعمر بن الجموح قال ماذا يقول هذا الرجل؟ قرا عليه الفاتحه. قال والله لو كان هذا كلامه كله لكان كلاما كله خير. قال يا ابويا يا ابونا ما تيجي تقعد معاه شويه. قال لا حتى استشير مناه. هو بيعمل صنم اسمه ايه؟ مناه. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه. هو عنده صنم مناه عنده خشب. والعرب للاسف الثري الملياردير يعمل مع الملايين والمليارات يعمل الصنم بتاعه ذهب او فضه. ومتوسط الحال الموظفين المزطاء يعني نحاس تفضيل حديد حجم. والفقراء طين او حتى طين صخور رمل اي حاجه سبحان الله. وكانوا يطبخوا الطبيخ طعام حطوا حاجه اسمها ثلاث احجار كده اسمه ثالثة الأساس ثلاث أحجار. فبعد ما يطبخ يضع الإناء على هذه الثلاثة وبعدين بعد ما تنطفئ النار يشوف أي حجر أحسن من الثاني يضع أمامه ثم يسجد له لما يغيب العقل. المهم راح عمرو بن الجموح يستأذن مين؟ ربه مناه فإنه يعني يدخل الدين الجليل وأنا يعني يشجع ولا يشجع فيه. كانوا سلة المعبد. من سلة المعبد؟ المسؤولين عن امور الايه؟ التماثيل دي. يجعلوا حرمه كبير في السن خلف الصلاه. عندها 80 90 سنه. ولما يسال عادل الصنم صنمه ترد مين؟ الحرمه الكبيره بالاجابه. يبدو ان عمرو بن جموح عمل زياره مفاجئه زي زيارات الايه؟ المسؤولين المفاجئه. فجاه كده راح فما يحبوش يجيبوا مين؟ الملاحظ ان بتاعنا ولا الايه؟ ولا انت نايمين ولا صحيح؟ يعني مصدقين القصه يعني. ده لسه ما تكلمنا بعد احنا هنروح المدينه مع بعض هنشوف عمرو بن جموح هيعمل ايه؟ لكن نرجع فيرد عليه الصنم. الصنم ما يردش. ده مين اللي كان يرد؟ الحرمه العجوز. وبعدين الحرمه العجوز لانه ان دينا جديدا قد ظهر ايها الرب الممجد. وهذا الدين الجديد ارسل لنا رجل يسمى مصعبك يدعونا الى دين محمد بن عبد الله. فلو اردت ان ادخل فيه لن اعبدك بعد اليوم. فماذا ترى؟ الصنم لا راى ولا سمع ولا ايه ولا تكلم. لما نشوف الهوى لابد ان اتغاضى ان اترك عبادتي لك. تزعل اخرى خطرت مني وزعلان انتظر حتى تهدأ غدا واتي اليك. انت اليوم ضغطك متردد وفوق 140 والحكايه متاثره وضربات قلبك. انا نفسي سمعت ده انت هذه المفاجاه واخرى جيبها. راح عائد ومعوض اولاده كانوا عائد ومعوض دول 13 14 سنه هما اللذان قتل ابا جهل في مقدمه الوجه. كانوا يقولوا لبلال بن رباح اين ابو جهل هذا يا عماه؟ فين ابو جهل ده؟ اللي جابنا من الدنيا ده؟ مرهوني ها؟ هنشوف. المهم راح عائد ومعوض بمساعده سيدنا معاذ بن جبل رفعوا شاب الصنم أمام الحاكم ده ورموه أعزكم الله في مصرف المجاوي وسط القاهرة. تاني يوم عمرو بن الجموح راح يستشير ايه؟ عند الجلسة التانية مع الصدر عايز يستأذن ايه؟ في الكفر به والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب كمية الصنم أمام راح فين؟ قاعد يبحث عنه وجدوا في هذا المكان الطبيعي والعياذ بالله. أخذوا وغسلوا ونظفوا وجففوا وأدسوا مكانه. تاني يوم نفس القضية عاد معوز وسيدنا معاذ لرب شارين بتاع. تالت يوم عمرو بن جموح علق في رقبته سيفا رغم مين؟ الصنم. إن اقترب منك أحد ليأخذك إلى هذا المكان فلتقتله. هل ترى مش أولاد ريح نفسك المرجع؟ فجم عادل ومعرض وزيد من شاب لأبو جاب عزك والله وجدوا كثبا ميتا ربطوه بحد في رقبة الصنم ورموه في الايه؟ كل عزك والله في الصف الصح. فجاء عمرو بن جموح تاني يوم وجد هذا المرضى قال تالله لو كنت ربا ما كنت مربوطا انت مكان من ميت في قرن الحج سفرت بك وامنت بالله وذهب فادخل الاسلام. لما دخل الاسلام وعنده اولاد اربعه هو اعرض عنده رجل اقل من رجل. فلما جاءت الغزوه وجد اولاده مستعدوا قال خذوني معك. على فين يا ابونا؟ جاهد معك يا بتي انت اعرض ويعني عندك رخصه. وقال والله لا اشكو ان اخذ برسول الله. راح لرسول الله يشكو. قال يا عم يقول ربنا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. تعرف رخصة منين؟ لا تشارك. قال والله اني اريد ان اقع بعرجتي هذه في الجنه يا رسول الله. عايز العرج دي على الله. فرزق الشهادة رضي الله عنه. الأعمال بخواتيمها. والإنسان لما يصدق في قول رب العباد يكرمه كرما. أنا عايزك على عداد الساعة بالثواني مش بالدقائق. تعد معايا هذا الموقف. في العرض عاد كريم الله لموسى. وبعدين في نهاية الجولة لما احنا نعمل مبارزة أمام الشعب المصري كله. نجيب موسى وهارون الجاهل ونجيب السحرة بالآلاف من جانب آخر ويوم يوم الزينة يوم معروف عند المصريين اسمه شم النسيم يعني ما كانش أجازة للدولة كلها زي العقبة بتاعت اللي كانت محلوبة دي بالله أول أمس. فهو عندهم يوم الزينة ده كل الناس من بيوت. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ده مين ده؟ سيدنا موسى. لو سيدنا موسى مش على حق يقول لك جمعنا الناس بالليل ليه؟ عشان محدش يشوف. لكن عند الحق واضح ان يجمع الناس ايه؟ ضحى يعني ضحى بعد شروق الشمس بالنهار الحق ابلج. ولذلك جمال اللغه العربيه اسمع كده قول هذا حلال هذا ايه؟ حلال. فمي مفتوح ام مغلق؟ حلال. طب هذا حرام؟ يبقى الحلال في النور والحرام في ايه؟ في الظلام. لو ان موظفا لم ياخذ راتبه اول الشهر يروح يرفع صوته في المدير ولا فين راتبي فين راتبي؟ لو ان هذا الموظف يريد ان ياخذ رشوه وفين الرشوه؟ ولا يفتح كده بالمنام قبلنا على المقهى قبلنا على الجناية ولا الشمارة ولا الشيخ قبل يطلع هكذا من حلال بيت ها بيت لكن الحرام في الظلمة في الظلام وأن يحشر الناس ضحى. دخلوا السحرة مع فرعون فبيشجعنا. لو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ممكن تعطينا اجر. اكتشفنا ان فرعون بيشغل كل الاعلاميين دول عنده ايه؟ مجال. ده في الصحراء يعني. الصحراء دول بيشتغلوا ايه؟ بالمجال. قال نعم وانكم لمن المقربين. اجتمعوا. كان السحرة معهم أنابيب زي أنابيب البلاستيك. فراعنة كانت تخدم الجنة في الآية. وضعين فيها سائل الزئبق. ويلقونها على الأرض. إلى أن تستقر الزئبق يعمل داخلها إيه؟ حركة. مع أشعة الشمس. مع الإيحاء اللي مستعد له الشعب والجماهير في إيحاء نفسه. يعني إيحاء يعني مثلا نقول ايه؟ تعبوا المكان اللي انت بتصلي فيه في الصف الاخير لم ننظم جديدا فاحتمال يكون فيه حشرات قد تؤلمك وتندمك تبتدي انت تستحضر المساله لتشعر ان في حشره فعلا في تهب تحك جلدا يحمر الجلد ولا في لا حشره ولا حاجه لكن هي بالايه؟ بالايحاء صح ولا لا؟ بالايحاء زي كده لما توحي نفسك ان ايه؟ انا زوجتك راضي عنك مثلا. فلما تنتهي بالايحاء يقول ايه؟ انا ما انت بتسمع ها؟ لو قلت لها السلام عليكم انت وعليكم السلام ورحمه الله يبقى ده رضا مش رضا؟ حصل فرق ما حصلش؟ يوم الزواج صح؟ ما المهم عليك. خلينا مع ايه؟ مع صحة فرعون. ايه الجنة الاسبانية؟ احنا مع صحة فرعون. صح ولا لا؟ المهم قال يا موسى اما ان تبقي واما ان تكون اول من مات. قال لا نبتدي نتكرع الله فالقى حباله وعسيه رب العباد يخير اليه من سحرهم انها ايه؟ تسعى. سيدنا موسى الواثق من الحق الواثق من الوحي الواثق من كلام ربنا فاوجس في نفسه خيفه موسى. يعني الانسان لما يخاف دعوه طبيعي وخاف على الدعوه فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنع انما صنع سيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. لما ارخى سيدنا موسى العصا هم اصحاب سحر ويعرفونه جيدا فايقنوا ان الذي القاه موسى ليس سحرا. فمثلا تكون عمل مثلا انت تفهم في عمل النجاره تعمل طلبات واشياء خشبيه لما يجي لك واحد يقول لك انا نجار معلم وطبيبك معايا اللي بيخرب في المسألة بتاعتك مش نجاح صح ولا لا؟ ها؟ يجي لك الصنايعي او الكهربائي يصلح لك التلفزيون في البيت. الثاني متخصص واخد اجازه علميه واخد شهاده من الاداره الاسبانيه والثاني هاوي زي على طريقه المحترف والهاوي خد بالك انت الثاني هاوي يصلح لك التلفزيون يروح يشيل جزء ده من البيت مالوش لازمه مفيش فايده، خرب التلفزيون، انت فاهم انهم لا يفقه. فألقي السحر ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما هو لما ألقى ابتلعت عصاه كل العصي التي معه، كل العصي بتاعي هو خلاص أول ما عرفت سجد في العرض ده خرب كيف يعني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلال ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى عندنا على عدد الساعة مش في الحكم بيقول الساعة إيقاف الوقت ولا وقت مستقطع شوف أنت على الوقت شوف الوقت كم دقيقة من اللي أنا أقوله طب كم ثانية اقض ما انت قام انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السحر والله خير وابقى المدة دي كام اللي عليها؟ 30 ثانية؟ 40 ثانية؟ ال 40 ثانية دي مع السجدة أدخلتكم جنة عرضها السماوات والأرض. لما رب العباد الإنسان يثبت على حال لكن أخطأني سبحان الله العظيم. سيدنا إبراهيم جاي من فين؟ من الشام. وابنه بلغ معه السعد سيدنا إسماعيل. كم خلاص 12 13 14 سنة. يا ابني نعم يا ابني إني أرى في المنام أني أذبح. أنت لو رجعت الإبن بهدية بعشرة يورو بس ما يرضاش يحطها ده جايب له هدية من الشام إلي الذبح. يجيب له هدية بعد لا يبقى إني أرى في المنام أني أذبح. أول ما عرف سيدنا إسماعيل فاهم القضية قال أنا بتفعل ما تقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من الصابرين كيف؟ لأن في الجملة دي تقتضي لما الواحد مننا يتعامل مع أهل بيته. أهل بيتك رفعوا صوتهم عليه أشياء لك قال كلمة مش طيبة أمام الأولاد تحرجك فورا قبل أن تولد. أمان عليك من أبوك يقولك إيه؟ قبل ذلك ولو كان الرسول مكانه وصنعت إحدى زوجاته معه هذا الموقف ماذا كان يصنع؟ هل يعكس أنت معك؟ يقبل المراد ده؟ لسه إخواننا في مركز الثقافة نتكلم في بالأمس خطبة الجمعة وقلنا هذا من قبل المحاضرة. الناس تفهم بعض الآيات على غير محملها. احنا عارفين طبعا أن القرآن الكريم يتحدث عن إصلاح الزوجة الناشز. ناشز يعني إيه؟ يعني ناشز. النشوز هو الارتفاع والعلو والتعالي. ممكن تشتغل تقول لك إيه؟ ده أنا لولا خالي الله يرحمه ما تقولش وفقت للزواج يعني. لأن أنتوا عائلات أصلاً من الجنوب وإحنا من الشمال. ولا أنتوا من الشرق وإحنا من الغرب. يقول أنا أزوج بنتي لواحد جاي من البلد الفلانية أو من المدينة الفلانية. سبحان الله هو بلال بن رباح عم تزوج مين؟ بلال حبشة. والعرب عندهم مسألة الألوان دي ارتكالية مساكين عين. فبلال مثلا بيعتبروا إيه؟ عبد أسود. سبحان الله. فبلال من الذي يعلم علي أن يزوجه أخته سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ وتزوج أخت عبد الرحمن بن عوف. يا الله يعني ما لم يقل له قال له انت فين؟ كان واقف من اللجنه السياسيه في الحبشه جاي مع المدينه عشان ازوج اختي واحنا بن زهره واحنا بن فلان وبن علان. فانت اذا اساءت اليك زوجتك نشزت يعني بقت نشز. قال ربنا واللاتي تخافون نشوزهن تعمل ايه؟ ها؟ اول حلقه ها؟ فعبوهن الاول لما الهجر شوف على طول طلع الهجر على طول فعبوهن الاول عبوهن الموعظه مش كلام بس لا كلام عمل. طيب الموعظه ما جابتش نتيجه واهجروهن في المضاجع يعني لا تغادر الغرفه وانما ايه تنام في نفس السرير بس تعتبرها بس يا ابن الدك ولا سلام عليكم. قول الله يا سيدنا الشيخ انا واخد على خاطر ان انا فعلا اسلم عليها عندي زمان. المهم هي بتاعت المطلع عرضتها بقى لم تاتي بنتيجه. المرحله الثانيه لك ماذا قال ربنا؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعدوهن ها واجروهن في الايه؟ في المضاجع. المرحله الثالثه ايه؟ ايوه لازم على كده اضربوهن. هل الضرب يعني محمد علي الجلاوي ولا اي ضرب؟ شوف الضرب في اللغه العربيه هو المباعده في الضرب. ليه؟ الضرب في اللغه العربيه له انواع مش انواع اسماء غير الضرب. واحد بكفه على وجه انسان يسموه ايه؟ صفعه. صفعه وعلامه صح يبقى هم بيضربوا من ايه؟ صفعه. تفعل صح ولا لا؟ طيب لو واحدة أو لطمان لطمان على فم تفعلوا أعزك الله على خفاه صح؟ أركله بإيه؟ بقلب صح؟ وكذبه سيدنا موسى بإيه؟ بصبر صح؟ وكذب موسى وقضى عليه صح ولا لا؟ في اللي هي الساطعة بيسمى الساطعة على الرأس لدمان سبحان الله بأطراف اليد كل هذا هو معنى الضرب في ضرب أمال إيه؟ الضرب هو المباعدة علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون من الحرب معين يضربون في الأرض يعني يعتبرون الأرض يعني يضرب الأرض ولا يضربون يعني يسافرون فالضرب هو إيه؟ المباعدة فأنت وعزت من فاسد وعن الموعظة وزرت المرضى لم يصبح تعمل ايه؟ تترك الغرفة هو ده اللي هو سكتتم مش عاجبكم كلام انت هنا ربت مرحلة مراحل هذا تضربوهن يعني ايه؟ ها؟ يعني انت بعد ما عصر وبعد ما يطر المرضى تترك الغرفة او انك الى امي خليتها براها ايام وترجع سنة واحدة ان شاء الله من هذه اللغة العربية ليه؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب القرآن القصر ونحن نبدأ الدين من مين؟ يعني القرآن يا من ايه؟ طلب الرسول أو فعل الله يرضى عنها أمنا ميمونة بنت الحارث ميمونة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عندها فقالت في نفسها ايه؟ رايح عند ايه؟ احدى زوجها فغلقت الباب زمان مفيش حد يغلق الباب يعني يغلقه في وقته فغلقت عاد الرسول بعد غناها يفتح الباب يبدا يفتح طرق الباب افتح يا ميمون قالت اذهب حيث كنت فلم يغلق بالمعصوم طبعا سلم قال افتح يا ميمون ففتح قال ألمتني بطني فخرجت كي لا أؤذيكِ بألم يعني أنا شعرت بألم في بطني خلاص فقعدت أقلب ولا غيره فخرجت لما أهدى شوية ورجعت تاني بالله عليك أنت خرجت كده ورحت عند الشيخ حتى تصلي ورجعت لقيت الباب مغلق وقالت خلي الشيخ ينفعك وارجع من حيث أتيت يا صغير ها؟ أنت ورقة من تحت الباب خلاص؟ يعني إذا كنت مؤدباً فانظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى فعل الصالحين وانظر إلى الخير الذي يثبت الإنسان به قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم هم الاثنين وتبدأوا من جميل يعني تبدأوا من جميل عدم على وجهه خلى وجهه إلى أسفل لأن لو شاف وجهه إلى أعلى الرحمة عند الأب تأخذه فلا يمثل أمر الله فخلى وجهه بعيد عنه فلما أسلم وتبناه للجبين ولديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا خلاص الرؤيا والوحي إلى أركابه فماذا صنع الصديق إسماعيل مع إبراهيم الخليل قال أعانه على طاعة الله وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك كان أم سليم تشكو أن أنس لا يأكل معها في طبق واحد إنها فلما سئل يا أنس بما لا تأكل مع أمك في طبق واحد قال أخشى أن تتخذ يدي إلى جزء في الصحفة قد وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها خايف أن يكون إيه؟ لا حمد ولا قوة إلا سبحان الله العظيم ولذلك لما كان أبو هريرة يعيش مع أمه السلام عليكم يا أم أبي هريرة جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا قل عليك السلام أبا هريرة وجزاك الله عني كما بررتني كبيرا المهم مرة من المرات أم أبو هريرة تشتغل بالإسلام لفت ابو هريره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين والرسول كلمناه فقرا في وجه ابي هريره مكتوب ماذا تبدل من امي يا رسول الله ما لها قالت طالت كلاما عنك ادع له اللهم اهدي الام ابي هريره انا بدعو لي بالمره يعني وانا مرتب له يعني قال اللهم احب ابا هريره واجعل الناس يحبونه ولك على مر التاريخ ما يسمع احد عن ابي هريره الا ما يستريح نفسه وكذا هل تعرف شكله طوله كام سمين ولا نحيف اسمر ولا ابيض الشعر بشير ولا اصلع نحبه ولا لا نحبه وبعدين ابو هريره قال لقبه كان هو اسمه عبد الرحمن بن ابي صخر اول فعاد ابو هريره للبيت السلام عليك يا ابو علي المنتظر ما ردتش السلام مره للخائف وخرجت يقطر شعرها باء فجفن شعرها ثم لبست ثيابها وقالت هيا بنا الى رسول الله عايز اروح اخر ايه؟ اخر الاسلام وهذه امراه في المدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في واحده في المدينه لسانها بذيء كان عن لسان حسن الكلام فكانت ترافض الرجال يعني ترافض الرجال يقول كلام سيء فمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع صحابته ياكل على الارض قال انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد فتبسم الحبيب وقال وهل هناك من هو أعمل مني لله رب العالمين يعني أنا رب عليها ختمة قال انظروا يأكل ولا يطعمني فناولها لقمة فأكلت استقراء السير والتاريخ المرأة ابتلعت اللقمة ونطقت بالشهادتين فما نطق لسانها حتى ماتت بكلمة سرية بعد ذلك عملها جراحة للسائلة للسائلة للسائلة والله ما أحولنا إلى هذه النقمة صح ولا لا؟ طب إذا عرفتوا لو عندنا الإعلاميين اللي في العالم العربي ها؟ جبنا لقمة زي دي وقتلوها عشان يحصل كلام ها؟ فنجيبوا الحق يا مؤمن ممنوع في الإسلام التحريش بين البهائم يعني ممنوع تجيب خروف وخليه إيه؟ ينطح كباش ولا بيك مع بيك سبحان الله لا ده بيحرشه للناس يجيب ابنين وبعدين هو الراجل هادي نفسي والتاني معذب ومع قريبه ومن بلد واحده وعايزين اصحاب بلدهم التاني اللي لو ساكتين يبقى بقى كده افشل يقول له يشتقك يسوقك ده بيقول لك يا ماشي على اربع لا اله الا الله يا عم عنده راجل ساكت لا اله الا الله عايز لقمه ولا مش عايز لقمه؟ عايز جراحه لسانيه ولا مش عايز جراحه لسانيه؟ قولوا له عبد الله العرب يقول ايه؟ واذا ما خرج الجمال بالارض طلب الطعم وحده واللسان لما الجمال اللي يجي في حته باب كده ولا صحراء يقول ما مين يقاتل مين يحارب سبحان الله يا عبد فانا اريد ان اقول في نهايه الموضوع كيف نحسن ارسلتك؟ احنا عندنا شويه امراض يا اخواننا في القلب هي اللي بتطلع على لسانك الكبر وكل واحد فينا شايف انه اعقل الناس وافضل الناس واعلم الناس هذا كلام غير طيب هذا كلام غير مقبول ليه؟ لان انا اقول اقل الناس كيف؟ كيف عالم الكبر؟ بعلاج واحد لما طلعتش من الدرس اذا بالهدي لك في التعامل ثلاث اصناف تتعامل معه مش اربعه ولا خمسه واحد اول ما تتعامل معاه تجده اكبر منك سنا واحد تتعامل معه تجده في عمرك وثالث تتعامل معه تجده اصغر منك لو تعاملت انا مع كبير السن اقول في نفسي هو عند الله افضل مني لانه اكبر مني بعشر سنوات فسبقتني في العبادات عشر سنوات وصلى عشر سنوات واعتبر عشر سنوات وذكر عشر سنوات وحد عشر و الى اخره هو عند الله يا رب اللي هو احسن مني. فلما بتعامل مع الاصغر واحد اقل مني بعشر سنين اقول هو عند الله افضل ليه؟ لأنني سبقته بالذنوب. أنا مولود قبل 10 سنين، انتهت 10 سنين، ونجيت 10 سنين، وكذبت 10 سنين، وشهدت صور 10 سنين، وأخذت معي حرام وشوف معك وهكذا، يبقى هو عند الله أفضل. طيب، هو في سني، هو عند الله الأفضل. ليه؟ أقول لأن هو بيحسن في الظن، قال يحسن في الظن، لما شفت عند الشيخ في المسجد، رغم أنه لو اطلع على الملف والدفتر اللي في يد ملك السيئات لم احترم، يعني ملك السيئات لو ان احنا اطرعنا على بعض، ها؟ ليه رب العباد من فضله ان احنا لا نسمع ما يجري في القلوب؟ ليه؟ عارف؟ عارف ليه؟ ممكن يكون واحد بيفتخر بعمه الوزير فلان، ده عمي كان كذا، وعمي كذا، وعمي كذا، سبحان الله، سبحان الله، عشان مين؟ اسكت. لما عدى على المقام الاول امس وكان مال بيضربوا فيه وبيعذبوه لا لا لا بتبقى عامل حاجه بلاد سبحان الله من ستر الله اننا لا نسمع عذاب القبور حتى لا يعير بعضنا بعضا. وكمان النقطه الثانيه الذنوب ليست لها رائحه بفضل الله عليك. تخيل الذنوب لها رائحه كنا احنا كده قاعدين ايه؟ يا الله ما نتحمل بعض يعني من ستر الله أنه يستر القبيح ويظهر الحسن، هذا من كرم الله عليك. فعلاج الكبر تعامل مع الناس بهذا الشكل. الأمر الثاني كلمة الصبر على الزوجة والعيال. الصوت المرتفع، أنت تفتح صوتك في البيت ليه؟ ليه ترعب الناس؟ أنت انظر إلى زوجة والله تتقدرها أكثر الله من فضلها تتحملها وتصبر عليها. وسبحان الله طبعا انا اسالك سؤال حسب سؤال سالت اخويا ليه اخويا حضرتك كبير؟ قال لي حضرتك الدرس والشيخ ده اللي انتم بتحبوه وانا متاكد ان انا احبكم في الله الحمد لله رب العالمين ربنا يرزقنا واياكم في ظل العرش يوم لا ظل الا به. لو عندك بيت في 6 زواج السؤال هو تحب ان تزوجها في رجل مثل اخلاقك؟ من الصريحة قدام لا وعنوب عنكم جميعا لأن انت عايز تزوجها ايه؟ رجل متواضع مش متكبر هادي الطباع كريم لطيف في أخلاق الصحابة في أخلاق الصالحين لا يؤذيها لا يرجعها إلينا ربنا لا يقدر عليها من يقبل منا أن يضرب زوج ابنته مين يقبل؟ في أمريكا التي يقال عنها العالم في كل 6 دقائق تضرب امرأة من زوج او عشيق او صديق او اب سبحان الله كل 6 دقائق في هذا الاسلام كبر المراه والله وجعل ما الا يكرمها الا كريم ولا يهينها الا لئيم سبحان الله يعني ومن كان عنده 3 بنات يعني احسن 3 بنات خلقهم الجنه واثنتان واحده سبحان الله العظيم فكرم الله عز وجل انت لماذا ترفع صوتك وتتكبر على اهل بيتك يا اخي خليل سبحان الله اعطاء خليل قابل للسيئه بالحسنه الامر الثالث اللي مبتلين احنا بيه حكايه العجب يطلع الشيخ يخطب الجمعه اللي عيب على الحديث اللي بيخطب امره واللي عيب على جمله معينه يا اخي الله يا ابن سدده وقاربه سدده وقاربه ايضا من ضمن المصائب اللي في القلب الحسد لا يخلو قلب انسان الحسد الله يرضى عنك لما تدخل البيت وتلاقي ابنك ذكي او ابنتك ذكيه أو زوجتك ردت عليك السلام وهي هادئة قل تبارك الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله برجع منين عشان لا تحصل النعمة ولولا إن دخلت جنتك الجنة بتاعت مين؟ جنتك أنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فالنعمة تحصل فأنت لا تحصل الناس على ما آتاه الله من فضل وإذا شعرت أن حد يزورك معين إذا شافك أو زارك البيت تحدث مصيبه لك في البيت اعرف ان هذا عائد تعمل فيه ايه؟ خذ اثرا من اثرك. لا تاخذ صوت ولا اصوات تام يقول لك كنت في المجلس اللي شفت لا وخذ شيء من اثر عليه بقيت ما يجي منه امسح مكان يدك امسح من محرمه كده امسح اليد اللي صافحه وضعها في الماء ثم اغتسل بها ان شاء الله تزول اثر العين اللي عندك ان شاء الله واحنا بنشوف نعمه عند انسان الله يبارك عليك وانت بارك الله ما شاء الله لك ربنا يبارك فيها ربنا يرزقك الخيرات ويعيدك من شرها تساوي وسير الانتهاء والانتهاء من قسط ولا من الاجل ولا من عاجل وسبحان الله وتعرف تقوتك يا اخي قل ما شاء الله لا قوة الا بالله كان اجر الناس زمان العائلين دول يحسدون من الدواب بتاع القبيله يقول اديك 10 دنانير على بتاع سد دخل فلان كان سهل بس انت بس تشاور عليها واقيم قدام المسجد والناقه جايه مع صاحبها قبل ما اقول لك هذه الناقه من اين هي والتي عند الشجره تبدو انك حاسدها تبدو انت ترى الى هذه الشجره فعام يا رجل سبحان الله لا اله الا الله واخر القصه اثنين حاسدين عند الامير والامير عارفه فقال لهم ليتمنى واحد امنيه فاعطيها له واعطي الثاني ضعف ما اعطيته الاول هم حاسدين فلو ده قال الف هيدي الثاني ايه؟ 2000 لو قال انا عايز بيت هيديله ايه؟ 200 فعايز كل واحد ايه؟ لا يبدا لكن ده هياخد ايه؟ النصف انتوا جبتوا مني خالص الناس خلاص انا هاكل قدامك خلاص خلاص انا معاك قدامك خلاص فالمهم ان هيبدا ابدا انت ابدا انت الامير لم لا ترفع صوتك ما امامك ابدا يا فلان وحبك هذا خبر انا طلبت مطلب صديق ياخد ايه؟ ضعف قال ايها الامير قال له نعم افقا لي عينك قال الله تعالى ففي ناس والعياذ بالله الحسد في دمائهم نعوذ بالله من الكبر والعلم والحسد والرياء ونسال الله ان يملا قلوبنا فضلا وخيرا حقيقه الامر انا استشعرت اليوم برغم صدقه المريد مش مريد يعني بلاش تقول صدقه في الاديب الاديب خلاص المهذب يعني انصاف انصاف انصاف احنا القران احنا مطالبين واولادنا مطالبين ان نستمع لهم ولا ننصف لهم لا ننصف للاولاد مش نستمع واذا قرأ القران ونستمع له هو ايه؟ وانصفه لما تسمع الولد انت بتتقدم في المتحرك بتاعك ولا بتتقدم في الشاشه ولا بتشوف مباراه كره القدم ولا غيره لا اسمه استماع. قول نعم معاك ايوه وعينك على الايه؟ على الهدف. ده استماع. عايزين ننصت لابنائنا كما ننصت للفرد وننصت لزوجاتنا سبحان الله. امان عليكم من اليوم انكم امان ان شاء الله. كل بيت يختار ربع ساعه او ثلث ساعه يجلس الاب مع اولاده واسرته 20 دقيقه دون محمول ودون تلفزيون ودون شوارب وسبحان الله بعد ما يقعدوا يدردشوا مع بعض يلتمسوا ويستشعر الاولاد انك ما زلت على قيد الحياه. ولما مدير المدرسه قال لك معاك ولي امر راح جاب الولد ابوه ثاني يوم فدخل الامر فمدير المدرسه بيسال الولد من هذا؟ اشوفه احيانا في البيت مع الناس. انا مش عايز الولد يرد من كده، خلي بالك انت، قول لها ده ابويا هذا ابي، هذا ابي، سبحان الله، ربنا يبارك فيكم وفي اولادكم. انا شعرت اليوم انني في هذا المجلس وهذا المسجد ان لا تحكم فيه الملائكه فقط، بل حضرت فيه من هم خير من الملائكه. الملائكه هم نعرف تماما انهم يحضرون مجالس العلم. مين افضل من الملائكه؟ البشر الذين غلب خيرهم شرهم وانا لا اسافرك على الله خيركم يغلب شركم فانتم عند الله خير من الملائكه ونسال الله ان يقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.